قد ذكر سورة البروج والسماء ذات البروج. البروج هي المنازل المرفوعة وهي 12 تقطعها الشمس في سنة، وقيل هي النجوم العظام لأنها تتبرج. غير ممنون تقدم ذكره بقولين، غير ممنون غير مقطوع أو غير ممنون ليس فيه منه. نعم أحسن الله عليكم. واليوم الموعود هو يوم القيامة باتفاق، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهد ومشهود، يحتمل الشاهد والمشهود أن يكون من الشهادة على الأمر أو يكون من معنى الحضور، وحذف المعمول وتقديره مشهود عليه أو مشهود به أو مشهود فيه. وقد اضطرب الناس في تفسير الشاهد والمشهود اضطرابا عظيما، ويتلخص من أقوالهم في الشاهد 16 قولا يقابلها في المشهود 32 قولا. الأول أن الشاهد هو الله تعالى لقوله وكفى بالله شهيدا، والمشهود على هذا يحتمل ثلاثة أوجه: أحدها أن يكون الخلق بمعنى أنه يشهد عليهم، والآخر أن يكون الأعمال يعني أنه يشهد بمعنى أنه يشهد بها، والثالث أن يكون يوم القيامة بمعنى أن يشهد فيه أي يحضر أي يحضر للحساب والجزاء أو تقع فيه الشهادة على الناس. القول الثاني أن الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم لقوله ليكون الرسول شهيدا عليكم، والمشهود على هذا يحتمل أن تكون أمته لأنه يشهد عليهم، أو أعمالهم لأنه يشهد بها، أو يوم القيامة لأنه يشهد فيه أي يحضر، أو تقع فيه الشهادة على الأمة. القول الثالث أن الشاهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم لقوله لتكونوا شهداء على الناس، والمشهود على هذا سائر الأمم لأنهم يشهدون عليهم، أو أعمالهم، أو يوم القيامة. القول الرابع أن الشاهد عيسى عليه السلام، والمشهود أمته لقوله وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، أو أعمالهم، أو يوم القيامة. القول الخامس أن الشاهد جميع الأنبياء، والمشهود أممهم لأن كل نبي يشهد على أمته أو يشهد بأعمالهم، أو يوم القيامة لأنه يشهد فيه. القول السادس أن الشاهد الملائكة الحفظة، والمشهود على هذا الناس لأن الملائكة يشهدون عليهم، أو الأعمال لأن الملائكة يشهدون بها، أو يوم القيامة، أو صلاة الصبح لقوله إن قرآن الفجر كان مشهودا. لقوله إن قرآن الفجر كان مشهودا. القول السابع أن الشاهد جميع الأنبياء لأنهم يشهدون يوم القيامة. جميع الناس. أن الشاهد جميع الناس لأنهم يشهدون القيامة أي يحضرونها، والمشهود يوم القيامة لقوله وذلك يوم مشهود. القول الثامن أن الشاهد الجوارح، والمشهود عليه أصحابها لقوله يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، أو الأعمال لأن الجوارح تشهد بها، أو يوم القيامة لأن الشهادة تقع فيه. القول التاسع أن الشاهد الله والملائكة وأولو العلم لقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، والمشهود به الوحدانية. القول العاشر أن الشاهد جميع المخلوقات، والمشهود به وجود خالقها أو إثبات صفاته من الحياة والقدرة وغير ذلك. القول الحادي عشر أن الشاهد النجم لما ورد في الحديث لا صلاة بعد العصر حتى يطلع الشاهد وهو النجم، والمشهود على هذا الليل والنهار لأن النجم يشهد بانقضاء النهار ودخول الليل. القول الثاني عشر أن الشاهد الحجر الأسود، والمشهود الناس الذين يحجون. القول الثالث عشر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، وذلك أن يوم الجمعة يشهد بالأعمال، ويوم عرفة يشهده جمع عظيم من الناس. القول الرابع عشر أن الشاهد يوم عرفة، والمشهود يوم النحر، قاله علي بن أبي طالب. القول الخامس عشر أن الشاهد يوم التروية، والمشهود يوم عرفة. القول السادس عشر أن الشاهد يوم الاثنين، والمشهود يوم الجمعة. قتل أصحاب الأخدود. طبعاً الصحيح يعني طبعا ما ذكر المؤلف حقيقة جمع رائع وماتع، لكن الصحيح هو العموم، يعني الله تعالى ما حدد، يقسم الله تعالى بالشاهد والمشهود، فكل شاهد وكل مشهود يقسم الله تعالى به، مثل وما خلق الذكر والأنثى، مثل والشفع والوتر، فهو يقسم بكل شفع ووتر. ولذلك كل ما ذكر هنا من الأقوال هو صحيح من جهة أنه أحد أمثلة ونماذج الشاهد أو المشهود، وبالتالي الراجح هو عموم القسم من الشاهد المشهود.

فإن قيل لما قال أن يؤمنوا بلفظ المضارع ولم يقل آمنوا بلفظ الماضي لأن القصة قد وقعت، فالجواب أن التعذيب إنما كان على دوامهم على الإيمان، ولو كفروا في المستقبل لم يعذبوهم، فلذلك ذكره بلفظ المستقبل، فكأنه قال إلا أن يدوموا على الإيمان. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، إن كانت هذه الآية في أصحاب الأخدود فالفتنة هنا بمعنى الإحراق، وإن كانت في كفار قريش فالفتنة بمعنى المحنة والتعذيب، وهذا أظهر لقوله ثم لم يتوبوا، لأن أصحاب الأخدود لم يتوبوا بل ماتوا على كفرهم، وأما قريش فمنهم من أسلم وتاب. وفي الآية دليل على أن الكافر إذا أسلم يغفر له ما فعل في حين كفره، كقوله صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله ولهم عذاب الحريق، يحتمل أن يريد في الآخرة فيكون تأكيدا لعذاب جهنم أو نوعا من العذاب زيادة إلى عذاب جهنم، ويحتمل أن يريد في الدنيا، وذلك على رواية أن الكفار أصحاب الأخدود أحرقتهم النار. إن بطش ربك لشديد، البطش هو الأخذ بقوة وسرعة، إنه هو يبدئ ويعيد، أي يبدئ الخلق بالنشأة الأولى ويعيدهم بالنشأة الآخرة للبعث. وقيل يبدئ البطش ويعيده، أي يبطش بهم في الدنيا والآخرة، والأول أظهر وأرجح لقوله الله يبدأ الخلق ثم يعيده. وقد ذكرنا الودود في اللغات. ذو العرش المجيد أضاف العرش إلى الله وخصه بالذكر لأن العرش أعظم المخلوقات، والمجيد من المجد وهو الشرف ورفعة القدر، وقرئ المجيد بالرفع صفة لذو العرش وبالخفض صفة للعرش. هل أتاك؟ توقيف يراد به التنبيه وتعظيم الأمر، والمقصود بذكر. إذن عندنا قراءتان، ذو العرش المجيد فهو صفة لله، ذو العرش المجيد فهو صفة للعرش، وهما قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله عليكم. والمقصد بذكر الجنود تهديد الكفار وتأنيس النبي صلى الله عليه وسلم، والله من ورائهم محيط تهديد لهم، معناه لا يفوتونه بل يصيبهم عذابه إذا شاء. في لوح محفوظ، يعني اللوح المحفوظ الذي في السماء، وقرئ محفوظ بالخفض صفة للوح وبالرفع صفة للقرآن، أي حفظه الله من التبديل والتغيير، أو حفظه المؤمنون في صدورهم. سورة الطارق، يعني الآن أيضا عندنا هنا فيها قراءتان بحسب الوقت. إنه لقرآن، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إذا قلنا محفوظ فهو صفة للمجيد، يعني صفة للقرآن. وإذا قلنا على القراءة الثانية بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فهو صفة للوح، وكلام صحيح، القرآن محفوظ واللوح محفوظ. نعم أحسن الله إليكم.